السنبلة تتواضع شما ثقلت وعودها شما يعتي ليرجع تبن. السنبلة تتواضع شما ثقلت وعودها شما يعتي ليرجع تبن. صير ثقل الجبل لمعاشر الناس لكن دمك ونخف من القطن. صير ثقل الجبل لمعاشر الناس لكن دمك كون خف من القطن. أدي المعروف مو مثل الطبر يقطع الشجرة وخشبته من القصن. أي خادم أدي المعروف مو مثل الطبر يقطع الشجرة وخشبته من الغصن. لسان سيفك لا تعلم على السكوت والغمد للسيف طامورة سجن. ما يغر الجبل كبر على الأرض ما يغر الجبل كبر على الأرض لأن دايم للصعد هبطمة. ولو على الدخان ويساوي السحاب صح وسيع الحجم بس بلا وزن. صير مثل النجم كل ما يعتلي صير مثل النجم كل ما يعتلي كل ما يعتلي بزغرة يحلى والقمر بينفتن. لا تماشي الماء لحرثة بطريج يقودك بحبل السراب وتمتحن. لا تماشي الماء لحرثة بطريج يقودك بحبل السراب وتمتحن. موت لليمرض إلك حد الجنون وابجي لليبجي عليك وينسحن. مو بالمصافح يسمون السلام. لا تماشي لا تماشي الماء لحرثة بطريج يقودك بحبل السراب وتمتحن. وبعض من القيد ما رايد حبل مثل قيد الموج ويقود السفن. بعض من القيد ما رايد حبل مثل قيد الموج ويقود السفن. امشي خطوة للي يمشي لك شبر ومن تمر بحلم يفرش لك جفن. موت للي يمرض إلك حد الجنون وابجي للي يبجي عليك وينسحن. مو بالمصافح يسمون السلام اتحاضن انشفيا من أربع حروف سين لام ألف مين. لا مو بالمصافح يسمون السلام اتحاضن انشفيا من أربع حروف. بيها شفين التحي العقدة حبل وبيها شفين اللي تضرب عد فوق. بيها شفين التحي العقدة حبل وبيها شفين اللي تضرب عد فوق. وبيها شفين بقلم تهجم بيوت وبيها شفين البنت لبيوت سوف. السيف دون تشف حديدة وتنبرد الهبة للسيافة ما هي للسيوف. لك أذكر شاهد الوحدة عدد ومن تعدة لازم تفوت الألوف. هو فارس لو تعلم طهمة يفرش ظلاله سحاب على الصفوف.